رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر بن منذر رحمه الله تعالى كتاب الغصب، قال الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الآية. وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال في خطبته بعرفة ومنها في حجة الوداع مودعا بذلك أمته. وأجمع أهل العلم على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق، فالأموال محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بطيب نفس المالكين من التجارة والهبات والعطايا وغير ذلك، مما دل على إباحته الكتاب والسنة والاتفاق. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأصبهاني، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عبد الله رضي الله عنهما ذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا أتى عرفة، حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، فأتى بطن الوادي وخطب الناس فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وذكر باقي الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب الغصب. الغصب لغة أخذ الشيء قهرا بالقوة، وأما في الشرع فهو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير عوض، فكل من استولى على حق غيره قهرا له بلا عوض فيسمى غصبا. ولا شك أن الغصب ظلم وبغي وعدوان، وهو أكل أموال الناس بالباطل. وذلك الشيخ رحمه الله استدل بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وأخذوا أموال الغير بغير طيب نفس منهم. فلا شك أن هذا من المحرمات، بل حتى أخذ الزوج مال مهر زوجته بلا طيب نفس. قال جل وعلا: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلا يكون هنيئا مريئا إلا إذا طابت نفسه المرأة، فكيف إذا أخذ الإنسان أموال غيره؟ وقد أجمع أهل العلم على أن أموال المسلمين محرمة، وكذلك أموال المعاهدين والمستأمنين والذميين. فقول الشيخ المعاهدين يشمل ثلاثة طوائف: يشمل الذميين وهم الذين يعيشون في بلاد الإسلام، ويشمل المعاهدين وهم الذين قد عاهدتهم الدولة المسلمة، عاهدت دولتهم فأصبح رعاياها معاهدين أي آمنين بالعهد، والمستأمنين وهم الذين دخلوا بلاد المسلمين بأمان من أحد المسلمين أو من دولة المسلمين، فأموالهم محرمة بإجماع المسلمين. وذكر الشيخ رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة، في أعظم مشهد شهده المسلمون، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فذكر حرمة الأموال وعظمها. قال رحمه الله: باب ذكر التغليظ على من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه. قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن جسال عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سرق من أرض شبرا فتطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. نعم، باب التغليظ على من أخذ شبرا من أرض غير حق. وذكر حديث من سرق، فما هو بالسرقة ومن غصب، وذلك جاء بالألفاظ من اقتطع ومن غصب، لأن السرقة لا تكون على وجه الاختفاء من حرز، والأرض لا يصح في حقها السرقة، وإنما يصح في حقها الغصب أو أن يأخذ الإنسان حيلة ومخادعة ويكون صاحبه ليس عنده بينة. فلا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم أن يأخذ الإنسان أرض غيره ولو كان شيئا يسيرا. قال: باب ذكر التغليظ على من اقتطع أرضا غصبا بيمين فاجرة. قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرض في يدي. هي أرضي في يدي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها وليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحضرمي لك بينة. قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه، ليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك. قال فانطلق ليحلف، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. نعم، هذا الحديث قال باب ذكر التغيير على من قطع أرضا غصبا بيمين فاجرا، ذكر قصة الحضرمي والكندي وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو حلف على يمين فاجرا ليأخذ بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عنه معرض، قال لقي الله وهو عليه غضبان في رواية أخرى. فلا شك أن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. والحديث قد ذكر وفيه فوائد كثيرة قد مرت، وهي إثبات البين على المدعي، وأن المنكر ليس له إلا اليمين، وأن العين كانت بيد أحدهما فهو حق بها ممن ادعاها من خارج. وهل مجرد نعم. قال رحمه الله باب ذكر جارية يغصبها الغاصب فتزيد أو تنقص. قال أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أنه من غصب جارية صغيرة فكبرت أو مهزولة فسمنت أو مريضة فبرأت وكانت تسوى ألفا فزادت قيمتها فجاء المغصوب والجارية على في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء للغاصب فيما أنفق عليها أو نمت به. فإن زادت قيمتها على ما غصبها به فتلفت في يد الغاصب فعليه قيمتها أكثر مما كانت قيمة من يوم غصبت أو إلى أن هلكت. وهذا هو مذهب الشافعي وأبو ثور. ومن حجة قائل هذا القول أن الغاصب كان غاصبا لها في جميع الأحوال إلى أن تلفت، وكان عليه ردها إلى المغصوب إلى أن تلفت، وعليه رد ولد إن كانت لها وقيمة من تلف منهم. وإذا غصبها وقيمتها 1000 درهم فنقصت حتى صارت تسوى 100 درهم أخذها المغصوب منه وأخذ معها 900 درهم إذا كان ذلك نقصانا في بدلها. فإن كانت بعينها كما أخذها وإنما نقص ثمنها لغلى السعر ورخصه فلا شيء عليه غيرها. نعم. قال باب ذكر الجارية يغصبها الغاصب فتزيد وتنقص. طبعا يد الغاصب يد متعدية فهو ضامن على كل حال، لأن اليد يد أمانة ويد إيش متعدية. أما اليد الأمانة فلا تضمن إلا عند التفريط أو التعدي، بخلاف اليد المتعدية فإنها ضامن على كل حال، لا تبرأ حتى تصل العين إلى صاحبها، لا تبرأ بأي حال من الأحوال. يعني رجل غصب شاة ثم ماتت الشاة من الله تبارك وتعالى، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن مطلقا، كونه قد أخذ غصبا فهو يضمنها إلى أن ترجع، حتى لو هلكت من أمر الله تبارك وتعالى من غير تعد منه ولا تفريط. قال الشيخ أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة فكبرت أو مهزولة فسمنت أو مريضة فبرئت، أي زادت زيادة متصلة، فإن السمن زيادة متصلة يزيد في سعرها، كانت مريضة قيمتها 800 ثم برئت من هذا المرض وقيمتها 1000، أي أنها زادت عن وقت الغصب، إما أو غصب عبدا ثم علمه وأصبح معلما، أو غصب شاة صغيرة ثم كبرت أو ما شابه ذلك، شاهد أنها زادت أنها أو غصب شجرة ثم كبرت نخلة. قال وكانت تسوى 1000 فزادت قيمتها فجاء المغصوب تائبا وأرجع. قال فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب، جاء المغصوب والجارية في يد الغاصب أن عليه دفعها إلى المغصوب ولا شيء الغاصب فيما أنفق عليها أو ما نمت به، أي يرد الغاصب ما غصبه بزيادتها ولا شيء له. طبعا هذه الجارية وكلها وشربها وأسكنها، وهذه نفقة ما أنفق عليها حتى سمنت، أو أنفق على الغلام حتى علمه صنعة وأصبح عنده حرفة، مع ذلك يرده ولا حق له فيما أنفق فيه أو عليه، ولا حق له فيما زاد. لا يقول له والله أخذتها وهي صغيرة والآن كبيرة، أخذتها وهي هزيلة الآن سمينة، أخذت العبد وهو جاهل الآن أصبح متعلما، نقول لا حق له. لماذا؟ لأنه متعد، وطالما أن يده يد متعدية إذن لا حق له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. نعم. قال: فإن زادت قيمتها على ما غصبها به فتلفت في يد الغاصب فعليه قيمتها أكثر ما كانت قيمة من يوم غصبت إلى أن هلكت. وهذا مذهب الشافعي وأبي ثور. يعني رجل غصب جارية فسمنت وكبرت وتعلمت، ثم جاء المغصوب وما زالت الجارية في يد من الغاصب، ماذا يفعل الغاصب؟ يردها. هل يأخذ عوضا عن زيادتها، عن نفقتها؟ لا. طيب، هذا رجل غصب جارية صغيرة فسمنت وكبرت وتعلمت ثم ماتت، أي ماتت بعد أن طرت عليها الزيادة، يقول الغاصب لا يضمنها بقيمتها يوم غصبها، بل يضمنها أعلى ما كانت قيمة حتى لو نزلت. يعني أخذها صغيرة ثم كبرت وتعلمت وسمنت ثم كبرت فهرمت ونقصت حتى ماتت، نقول في خلال مدة الغصب كم كان أعلى قيمة وصلت إليها؟ والله غصبت وقيمتها 500، وماتت وقيمتها 600، وقد بلغت في أثناء فترة الغصب قيمة 1000. نقول تضمن كم؟ 1000. لماذا؟ يقول الشيخ: ومن حجة قائل هذا القول أن الغاصب كان غاصبا لها في جميع الأحوال إلى أن تلفت، وكان عليه ردها المغصوب إلى أن تلفت، أي كان ضامنا لها في كل وقت، في كل وقت كان ضامنا، فلما بلغت قيمتها أعلى قيمة ألم يكن ضامنا في ذلك الوقت؟ خلاص، فهو كان ضامنا لها في كل الوقت. كما أنه لو وجدها غاصبها أو وجدها المغصوب وعند يد غاصبها بهذه الصفة يجب أن يردها ولا حق له، كذلك لو وصفت بهذه الصفات وزادت ثم تلفت أو هلكت فإنه يرد ذلك، فإنه يضمن أعلى ما كانت قيمة. وهذا مذهب الشافعي أبي ثور، ومذهب الإمام أحمد أيضا، وقول ابن حزم رحمه الله، والراجع الصحيح، لأنه ضامن في كل وقت، فلما بلغت قيمته أعلى قيمة كان ضامنا في ذلك الوقت، وكان يجب عليه حينها أن يرد الجاري أو أن يضمن قيمتها لو تلفت في ذلك الوقت، فلا يسقط عنه هذا الضمان. قال: وعليه رد ولد إن كان لها، وقيمة من تلف منهم. يعني لو كان لها أولاد غصبها وأولادها، أو أخذ ناقة وأولادها، فلا شك أنه يردها ويرد أولادها بزيادتهم. ولو مات بعضهم فإنه يرد قيمته، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. قال: وإذا غصبها وقيمته 1000 درهم فنقصت، الآن عكس الزيادة، نقصت حتى صارت تسوى 100، كبرت أو أصابت عاهة أو تشوهت أو زمنت، قال حتى صارت تسوى 100 درهم، أخذها المغصوب منه، أي وجد يأخذها، قال: وأخذ معها 900 درهم. إذا كان ذلك نقصانا في بدنه، إذا كان نقصان في بدنها، يعني أخذها وهي سمينة وقوية ثم ضعفت عنده وهزلت، فإنه يأخذها ويأخذ فرق ما بين قيمتها يوم الغصب وما بين قيمتها يوم، بل يأخذ الفرق بين أعلى قيمة وصلتها من يوم الغصب إلى ذلك الوقت ويأخذها معه. فكانت قيمتها 1000 وأخذها وهي قيمته 100، يأخذ معه 900 كما ذكر الشيخ. مثل يوم غصب إنسان سيارة، غصب سيارة مرسيدس موديل 2014 ثم ردها الغاصب بعد 10 سنين ونقص قيمتها من 30,000 إلى 5,000، نقول ردها ورد كم معها؟ 25,000. أو غصب عبدا صانعا ثم بعد ذلك نسي الصنعة ونسي الحرفة، فإنه يرده ويرد معه القيمة نقصه. قال الشيخ: إن كان ذلك نقصان في بدنها، قال: فإن كانت بعينها كما أخذها، وإنما نقص ثمنها لغلى السعر ورخصه، فلا شيء عليه غيرها. يعني النقصان، نقول إن كان نقصان لأمر طرأ على هذا المغصوب، كقدم موديل مثلا، تغير صفة وما شابه ذلك، فإن الغاصب يضمن ماذا؟ يضمن النقص الذي حصل فيه. لماذا؟ لأن النقص أين وقع؟ في العين المغصوبة. وإن كان النقصان لم يقع لوجود شيء في العين، بل لغلى السعر أو رخصه، أي غصبها وهي تسوى 1000 دينار ثم رخصت قيمته هذه الأمة إلى أن بلغت 500، لا لنقص فيها بل لأنه قد كثر الإماء فقلت الأسعار. يقول الشيخ يأخذها ولا شيء عليه غيرها. لماذا؟ قال لنا العين لم ينقص منها شيء ولم يفقد منها صفة، والعين لو كانت في يد صاحبها لكانت عرضة للغلاء وللرخص، لكانت عرضة للغلاء وللرخص، بخلاف ما لو نمت هي أو نقصت لأجل أمر فيها. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وهو قول أبي ثور. وقال بعض العلماء بل يضمن نقص السعر، يضمن نقص السعر. لماذا يضمن نقص السعر؟ قال لأنه فوتها على صاحبها، كانت في وقت غلائها كان يمكن لصاحبها أن يستفيد من هذه الأمة ويبيعها، فوت عليها وأعجزه عن ذلك، فكان ضامنا لهذا لأنه هو الذي فوتها عليه. وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، وهذا قول ابن يونس من المالكية ورواية الإمام أحمد وخيار ابن تيمية رحمه الله والسعدي، كذلك ظن الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذا هو الراجح، فهذا الرجل فوت العين عليه. ومثله ما لو غصب إيش بيتا أو أرضا كانت تسوى 500,000، غصبها من هذا الرجل أخذها قهرا ولم يردها إلا بعد 10 سنين ونقصت الأسعار حتى بلغت 100,000. فالراجح أنه إيش؟ أنه يضمن، لأنه فوت عليه 400,000 كان يمكن لصاحبه أن يستفيد منها وقت الغصب. فهذا هو الراجح، أنه يضمن النقص مطلقا سواء كان لأجل أمن طرأ في الأسعار أو لأجل نقص حصل في العين. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر الشيء المغصوب تكون له غلة غلة غلة تكون له غلة غلة وغير ذلك. قال أبو بكر: وإذا غصب الرجل الدار أو الأرض أو العبد وللشيء المغصوب غلة فعليه رد الشيء المغصوب وعليه كراء مثل الشيء المغصوب، استغل ذلك أو لم يستغله من حين غصبه إلى رده، لا فرق في ذلك بين الدار والعبد والدابة. وإذا غصب عبدا وهو يسوى 1,000 درهم فزاد حتى صار يسوى 2,000 درهم ثم نقص بعد الزيادة حتى صار يسوى 1,000 فعليه رده، ورد 1,000 درهم لأنه كان غاصبا له وهو يسوى 2,000 درهم وهذا هو مذهب الشافعي وأبي ثور. وإذا غصب جارية وطأها وأولدها أولادا فعليه رد الجارية والأولاد، ويكونون رقيقين رقيق ويكون رقيقا لرب الجارية ولا يثبت نسبهم منه، وعليه الحد إن كان عالما، وعلى الجارية إن علمت الحد، وإن أوتيت مستكرهة فلا حد عليها. فإن مات بعض الأولاد فعلى الغاصب قيمة من مات منهم. وإذا غصب جارية ثم باعها وأولدها المشتري أولادا ثم استحقها المغصوب منه أخذها وأخذ قيمة أولادها من المشتري وكانوا أحرارا، ويرجع بقيمة الأولاد عن الغاصب الذي غره. وإذا غصب جارية ثم باعها وأعتقها المشتري وأقام عليها سيدها بينة أنها له فسخ البيع وبطل عتق وقبضها ربها. وإذا غصب جارية فباعها ثم أقر بعد البيع بأنه غصبها من فلان ولا بينة تشهد على ذلك لم يفسخ البيع ولم يصدق الغاصب على ما ذكر، وضمي الغاصب قيمتها لربها، وكان لربها أن يستحلف المشتري عليها. وإذا ضمنها الغاصب بعد أن ذكر أنها تلفت ثم ظهرت الجارية أخذها ربها ورد ما أخذ من القيمة، لأن القيمة إنما أخذناها لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها فلما ظهرت الجارية وجب أخذ الجارية لأن ذلك لم يكن بيع، وإنما القيمة تجب في شيء مستهلك، والثمن يكون الشيء القائم. وأبطل أهل العلم أن تباع الجارية بقيمتها. وإذا غصب رجل جارية وأولدها ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها ولا دينة له فعليه قيمتها وقيمة أولادها، وإن كان فيها نقصان فعليه ما دخل من نقص ولا يحل ما دخلها وإن كان فيها نقصان فعليها ما دخلها من النقص، ولا يحل الغاصب وطؤها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهو ولده في الحكم، وتعتق الجارية بموته. وإذا قام رجل بينة على جارية أنها له، فادعت الجارية أن مولاها الأول قد كان أعتقها وقد ولدت من المشتري، وقال المولى الأول قد كنت أعتقتها، لم يقبل قول الجارية ولا قول المولى الذي باعها. ولو أقامت الجارية البينة أن المولى كان أعتقها ثم ثبتت لها الحرية ورجع المشتري على البائع بالثمن، وعلى المشتري مهر المثل للجارية. قال: باب ذكر الشيء المغصوب تكون له غلة، أي يكون له أجرة وخراج وغير ذلك، كالدواب تؤجر أو العبد يعمل ويتكسب أو البيت أو الأرض تزرع أو ما شابه ذلك. الشاهد أن هذه لها غلة تستغل ويخرج منها شيء من الربح عن طريق الأجرة عن طريق العمل. قال الشيخ: وإذا غصب الرجل الدار أو الأرض أو العبد وللشيء المغصوب غلة، إما أن تكون الدار تستغل بالأجرة أو كذلك الأرض تزرع أو العبد يعمل، فغصب الدار فعطلها عن صاحبها أي لم ينتفع بأجرتها خلال فترة الغصب، وكذلك الأرض منع صاحبها المغصوب منه أن ينتفع بأرضه خلال فترة الغصب، أو كذلك العبد كان يعمل سيده ثم غصبه فمنع حرم المغصوب منه غلة عبده. قال: فعليه رد الشيء المغصوب وعليه كراء مثل الشيء المغصوب. استغل ذلك أي الغاصب أو لم يستغله من حين غصبه إلى أن رده، لا فرق في ذلك من الدار والعبد والدابة. وهذا يسميه العلماء بضمان المنافع، أي أن الشيء المغصوب إن كان ينتفع به ويستغل وله غلة فإن الغاصب يضمن العين ويضمن منفعته، يضمن العين ويضمن منفعته. هذا رجل غصب دارا وعطلها، غصبها 10 سنين، نقول رد الدار ورد ما نقصت الدار لو طرى فيها نقص في ذاتها، ورد أجرة الدار مدة 10 سنين، لأنك عطلت ماذا؟ منافعها، عطلت منافعها، وهذا يسمى بضمان المنافع. فلا شك أنه إن استعمله الغاصب فإنه يرده ويرد الأجرة بلا خلاف ولا شك في هذا، وكذلك لو لم يستغله أيضا. أما لو استغله وسكن الدار أو زرع الأرض أو استعمل العبد وأخذ منه الخراج أو استعمل الدواب أو السيارات استعملها وأجرها، لا شك أنه يرد ويرد ما كسبه، وهذا لا خلاف فيه، أو هذا مذهب عامة العلم. كذلك في ظاهر كلام الشيخ، قال الشيخ: استغل ذلك أو لم يستغله. لماذا؟ لأنه أتلف العين، أتلف منافع العين على صاحبها، والمنافع متقومة، والعين تضمن لأجل منفعته. ما هي منفعة الأرض إلا إيش؟ ما هي منفعة في ذلك إلا منفعة نفعها، وكذلك الدار منفعة نفعها. فقالوا أن هذه منافع مضمونة، فإن العين إنما تراد لأجل منفعتها، فهي أصل الضمان أساسا. لماذا يضمن الجاري؟ لأن فيها منفعة. لماذا يضمن العبد؟ لأن فيه منفعة. فقالوا أصل الضمان إنما وقع المنافع، وذلك يرد الدار ويرد أجرة كل السنين، ويرد العبد ويرد أجرته إيش إن كان العبد عاملا. أما إذا كان العبد ليس عاملا أي لا ليس له غلة، فهنا يرده ويرد نقصه. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمه الله ورواية الإمام مالك وهو الراجح. إذن يرد العين ويرد يضمنها ويضمن منفعتها إن كانت مما ينتفع به. قال: وإذا غصب عبدا وهو يسوى 1000 درهم أي في وقت الغصب، فزاد حتى يسوى 2000 درهم ثم نقص بعد الزيادة حتى صار يسوى 1000، قال: فعليه رده ورد 1000 درهم. يرده مع أنه رده وهو يسوى 1000 وغصب وهو يسوى 1000، قال: لكنه زادت قيمته خلال الغصب، وهذه منفعة لصاحبه، عطل هذه المنفعة عن صاحبه، كان يمكنه أن يبيع العبد وهو يسوى 2000 ففوت الزيادة هذه. قال: لأنه كان غاصبا له وهو يسوى 2000 درهم، وهذا على مذهب الشافعي وأبي ثور، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة. وقال بعض العلماء: بل يرده بعينه ولا يلزمه أن يضمن الزيادة، وإنما يضمن النقص، وهذا رواية الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة رحمه الله. وذكروا استدلوا بحديث النبي على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال فالله الحديث أنه متى ما أدى برئ بذلك طالما أنه لم تنقص قيمة أخذ وقيمة ألف ورده. أما الزيادة التي طالت فأمر مستصحب. والله والله أعلم أنه يرده ويرد قيمته أعلى ما كانت، لأنه لما بلغت قيمة العبد 2000 كان ضامنا ولم يكن ضامنا، ضامن وفوت هذه المنفعة على صاحبها. قال الشيخ وإذا غصب جارية ووطئها وأولدها أولادا فعليه رد الجارية والأولاد. هذا غصب جارية ثم وطئها، طبعا وطئ هنا إيش؟ محرم ولا شك، أم ليس محرما؟ محرم. قال فعليه رد الجارية والأولاد ويكونون رقيقا لرب الجارية. الأولاد يكونون أرقاء لمن؟ لرب الجارية. كما لو زوج السيد أمته كان أولادها أرقاء، لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية. فلا شك، وهذا بلا خلاف بين العلم، أن الأولاد الغاصب من هذه الجارية أنهم ملك لسيد الجارية، ولأنها نماء ملكه، فإن الجارية أمته هذا نوع من النماء. قال ولا يثبت نسبهم منه، لا يثبت نسب الأولاد من الغاصب، يعني هو أولد الجارية، لا نقول أولادك هؤلاء ينسبون لك، لا، لا يثبت نسبهم. لماذا؟ لأنه زان أو لأنه وطئ محرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي ليس له شيء، بل ليس له الحجر، يلغم حجرا أو المراد به الرجم. الشاهد أنه قال للعاهر الحجر، وهذا عاهر غصب جارية فأولدها. قال وعليه الحد إن كان عالما، إن كان عالما بتحريم ذلك فعليه الحد، أي حد الزنا. لماذا؟ لأنه زنا محض، لأنه زنا محض، غصب ثم زنا، فلا شك أن هذا زنا محض، فعليه الحد، إما الرجم إن كان محصنا أو الجلد إن كان غير محصن. قال وعلى الجارية إن علمت الحد، أي إن علمت أنها لا، أنه لا يحل وطؤها ورضيت بذلك ولم تستكره، أن عليه الحد لأنها رضيت بهذه الزنا. قال وإن أوتيت مستكره فلا حد عليها، لأن الله جل قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال فإن مات بعض الأولاد، أي أولاد الغاصب من هذه الجارية الموصوبة، قال فإن مات بعض الأولاد فعلى الغاصب قيمة من مات منهم. لماذا؟ لأنهم نماء ملك من؟ ملك المغصوب منه فيضمنه. قال وإذا غصب جارية ثم باعها وأولدها المشتري أولادا، أي هذا غصبها ثم باع، ما وضعها بل باعها، والمشتري أولدها أولادا، اشترى جارية وجاز له وطوها فأولدها. قال ثم استحقها المغصوب منه، أي تبين أنها مغصوبة، ترجع لمن هنا؟ للمغصوب منه. قال أخذها المغصوب منه ممن اشتراها من الغاصب، وأخذ قيمة أولادها من المشتري، وكانوا أحرارا، ويرجع بقيمة الأولاد على الغاصب الذي غره. طيب نعيد المسألة، هذا رجل غصب جارية ثم باع، المشتري أخذ الجارية على أنه اشترى من مالكها، ثم وطئها فأولدها. أولا أولاد يكونون ماذا؟ أحرارا. لماذا يكون أحرارا؟ لأنه وطئها على أنها ملك له، أولاد السيد من أمته أحرار، مع أنها لا، ليس ملكا لها الحقيقة، وهذا يسمى وطء شبهة. وقد أجمع العلم على أن وطء الشبهة كوطء الحلال في ثبوت النسب، فإذاك أولاده أحرار بحسب إيش؟ اعتقادي هو، نقول أولادك أحرار. طيب الآن الأولاد في الحقيقة نماء ملك من؟ السيد، لأن هؤلاء أولاد من؟ الجارية التي ملك للمغصوب منه. نقول أولادك أيها المشتري أحرار، لكنك تضمن قيمة الأولاد لسيدها، فترجع الجارية التي اشتريتها لأن تبين أنها مستحقة للسيد لصاحبها الذي غصبت منه، وترد قيمة أولادها. نعم أولادك أحرار، لكن ترد قيمتهم، وترجع بهذا القيمة على من غرك، فترجع إلى من؟ إلى الغاصب الذي خدعك وغرك بهذا. قال ارجع بقيمة الأولاد على الغاصب الذي غره. قال وإذا غصب جارية ثم باعها واعتقها المشتري وقام عليها سيدها بين أنها له، فسخ البيع وبطل العتق وقبضها ربها، لأنه تبين بأن المشتري قد أعتق ما لا لما لم يثبت ملكه عليه، لأنه تبين العين مستحقة وأنها مغصوبة فلم يثبت الملك، والعتق فرع عن صحة الملك. قال الشيخ: وإذا غصب جارية فباعها، كل جواري ما عندنا جواري، قال: إذا غصب جارية ثم قال فباعها ثم أقر بعد البيع بأنه غصبها من فلان، أي بعدما باع على صاحبها قال المشتري: الآن أنا غصبته من فلان، ولا بينة تشهد على ذلك، لم يفسخ البيع ولم يصدق الغاصب على ما ذكر، وضمن الغاصب قيمتها لربها، أي قال غصبتها من فلان. شو غصب؟ أنا اشتريت منك الشيء وغصبت من فلان، أنا اشتريتها منك، عندك بينة أن هذه مغصوبة أنها ملك فلان؟ قال: ما عندي بينة. أقول: ما نطل البيع بكلامك أنت، وإلا لا احتال كل أحد إذا أراد أن يبيع شيئا يقول: هذه غصبتها من فلان، هذه ملك فلان، حتى يبطل البيع، فالبيع باق حتى يأتي الذي باعه الغاصب ببينة، وإلا فالبيع باق. لكن كونه أقر بأنه قد غصبها نقول بيع ماض وصحيح، وإنما يضمن لسيده. أما لو أتى، طبعا الصورة الأخرى أنه لو أتى صاحبه السيد وأتى ببينة بأنها قد غصبت منه رجع كما ذكرنا. الكلام هنا فيما لو ادعى البائع بأنها مغصوبة ولم يأتي السيد، أو كان ميتا وليس هناك بينة تشهد بأنها ملك لذاك وأنه غصبه، نقول البيع باقٍ. وأنت أيها الغاصب كونك ادعيت بأنك غصبتها فأنت تضمن هذا لصاحبها، يلزمك الضمان لإقرارك لكن لا يفسخ البيع لعدم وجود البينة. قال: وكان لربها أن يستحلف المشتري عليها، كان لربها أن يستحلف المشتري عليها، أن يستحلفه أنه لم يعلم أنها مغصوبة، أنه اشتراها ولم يعلم أنها مغصوبة وليس عنده ما يدل على أنها مغصوبة. قال: وإذا ضمنها الغاصب بعد أن ذكر أنها تلفت ثم ظهرت الجارية، يعني لو جاء الغاصب غصب جارية ثم أخذنا الغاصب وقلنا ردها والله ما أتت الجارية، ما الذي يلزمه هنا؟ يلزمه ضمان قيمة الجارية، قيمة عين مغصوبة. قال: ثم ظهرت الجارية، أي تبين أنه كاذب، هو الآن ضمن قيمة الجارية ثم تبين الجارية موجودة، قال: أخذها ربها ورد ما أخذ من القيمة، نقول يأخذه ربها لأنها ملكه ويرد القيمة التي أخذها من الغاصب. قال: إن القيمة إنما أخذناها لأن الجارية متلفة لا يقدر عليها، فلما ظهرت الجارية وجب أخذ الجارية لأن ذلك لم يكن بيع، وإنما القيمة تجب في الشيء المستهلك، وهذه غير مستهلكة موجودة. قال: والثمن يكون للشيء القائم، وأبطل أهل العلم أن تباع الجارية بقيمتها. قال: وإذا غصب رجل جارية وأولدها ثم ادعاها رجل وأقر له الغاصب بها ولا بينة له فعليه قيمتها وقيمة أولادها. هذا رجل غصب جارية ثم وطئها فأولدها، ثم أتى رجل فادعاها وليس له بينة، لكن الغاصب أقر له قال: نعم هذه لك وأنا غصبتها منك، ولا بينة لصاحبها، قال: فعليه قيمتها وقيمة أولادها، على الغاصب قيمتها وقيمة أولادها، أن يضمن هذه الجارية ويضمن قيمة أولادها الذين أولدهم. قال نكمل هذا. قال: وإن كان فيها نقصان فعليه ما دخل من النقص، ولا يحل الغاصب وطؤها ولا يستمتع بها، وذلك أنها جارية لربها وهم ولده بالحكم، وتعتق الجارية بموته. طبعا هذا كله لأن الغاصب، لأن الرجل الذي ادعاها لم يأتي ببينة، هذا غصب جارية وأولدها ثم ادعاها رجل قال: هذه جارية لي. قد يكون غصبها الرجل ممن لا يعلم من غصبها، قد يكون يأتي إلى جارية في السوق فيأخذها غصبا لكنه لا يعلم مالكها، لا يعلم مالكها، ثم جاء رجل قال: هذه جاريتي. إن كان عنده بينة استحقها، وإن لم يكن له بينة هل تعطى الجارية بمجرد ادعاء ذلك أنها له؟ قد يغصب إنسان شاة، قد يغصب ناقة، قد يغصب سيارة ولا يعلم من غصبها، وجدها في السوق هكذا ومع سيدها، أو سيدها مات وادعاها آخر أنها من كل والدي، الشاهد أن من ادعاها لم يأتي بينة، لكن القاصب أقر له بأنه غصب، أقر له قال: خلاص أقر إن هذه غصبته، ولا بينة للسيد. قال فعليه كونك أقررت عليك قيمتها وقيمة أولادها. كونك أقررت بأن هذه اللي بيدك غصب قيمتها. وإن كان فيها نقصان فعليه من دخل النقص، يعني يضمن النقص أيضا. قال ولا يحل الغاصب وطؤها ولا يستمتع بها. لكن الغاصب ليس له أن يستمتع بها ولا أن يدفعها لمن ادعاها، لأنه لم يأتي بينا. لكنك تبقى طالما أنك ضمنت قيمتها وقيمة أولاد الذين أولدتهم فإن الجارية تبقى عندك، لكن لا يحل لك وطؤها ولا الاستمتاع بها وتضمن قيمتها. لماذا لم تدفع الجارية لصاحبها؟ لأنه لم يأتي ببينة ولا يعلمه الغاصب. قال وذلك أنها جارية لربها وهم ولده بالحكم، وتعتق الجارية بموته فتصير أم ولد. وهذه مسألة في الحقيقة فيها شيء من النظر والله أعلم، تحتاج إلى شيء من المراجعة، لأن إقراره يدل على تحريمه على ماذا؟ لا يجوز له أن يضعها ولا أن يولدها ولا يصب الأولاد له. وكون رجل قد أقر بأنها مغصوبة وإن لم يعلم عينها وأقر بأنها غصب، فهنا قد نقول يتوقف في حكم الجارية ولا تدفع له ويضمن قيمتها، لكن كونه يلحق به الأولاد وهو يعلم أنه قد وطئها وهي مغصوبة فالأظهر أنهم ليسوا ولده. قال وإذا قام رجل بينة على جارية أنها له، فادعت الجارية أن مولاها الأول قد كان اعتقها وقد ولدت من المشتري، وقال مولى الأول قد كنتم، قام رجل بين على جارية أنها له، قال هذا الجارية لي وهذا الجارية الآن بيد من؟ بيد رجل. فادعت الجارية أن مولاها الأول قد كان اعتقها وقد ولدت من المشتري، وقال المولى الأول قد كنت اعتقتها، لم يقبل قول الجارية ولا قول المولى الذي باعها. طيب أقام رجل بين على جارية أنها له، جاء قال هذه عندي بينة وشهود أن هذه الجارية لي، فادعت الجارية أن مولاها الأول الذي قبل هذا الذي ادعاها قد كان اعتقها وقد ولدت من المشتري الذي اشتراها، وقال المولى الأول قد كنت اعتقتها، لم يقبل قول الجارية. لم يقبل قول الجارية لماذا؟ لأنها تجر النفع لنفسها، كون قالت والله أنا قد اعتقني مولاي الأول، إذا معناتها أنها حرة فيتشهد لنفسها. قال ولا قول المولى الذي باعها، المولى الذي باعها له المشتري لا يقبل قوله، لأنه ينتفع بالولاء. لو قال نعم أنا أعتقتها وقد بعتها لك فإنه يجر النفع، لأن الولاء لمن أعتق. قال ولو قامت الجارية البينة على أن المولى الأول كان أعتقها ثبتت لها الحرية، أي لا يقبل قولها بعتق المولى الأول إلا بالبينة ولا يقبل بمجرد قولها. قال ورجع المشتري على البائع بالثمن، وعلى المشتري مهر الجارية مهر مثل الجارية، ورجع المشتري الذي اشترى على البائع بالثمن، لأنه تبين أنها معتقة، وعلى المشتري مهر الجارية مهر مثل الجارية. نعيد الصورة، هذا رجل أقام بين على جارية، هذا رجل اشترى جارية من رجل غصبها وباعها، ثم ادعت أن مولاها الأول قد أعتقها، هل يقبل قولها أم لا يقبل قولها؟ لا يقبل، لأنها تجر النفع لنفسها. ولا يقبل قول المولى نعم أنا اعتقتها بمجرد قوله. لماذا؟ أول شيء لم يثبت ملكه عليها، لأن هذا قام بين منها له، وهي ادعت لها مولى الأول قبل الذي اشتراها وقبل من باعها أنه اعتقها، فإذا قبل قوله بلا بينة كان ولاء له فهو جر النفع نفسه. قال ولو قامت الجارية بين على المولى على أن المولى الأول كان اعتقها ثبت لها الحرية، طالما جاءت بينة إذن هي حرة. ورجع المشتري اشتراها على أنها أمة، ثم الآن دعت بأنها حرة وقامت بينة على أنها حرة. قال رجع المشتري على البائع بالثمن، تبين أنه قد اشترى جارية حرة، وعلى المشتري مهر المثل للجارية. لماذا مهر المثل؟ لأنه وطئها وهي حرة، وبضع الحرة متقوم غير متقوم، فهو وطء حرة. إذن هذه أثبتت جاءت بينة أنها وطء حرة، فهذا المشتري وطئها، نقول اضمن ذلك. طبعا المشتري إذا ضمن مهر المثل وهو لم يعلم بأنها حرة يرجع بهذا المال على من؟ على من غره، يرجع به على من غره. نعم، نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله عند ارتباط. نعم في سؤال سريع. أوك بنكتب خلنا نقرأ في وقت شوي. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على مختلفها مثلها والسلع التي يجب على مختلفها قيمتها. قال رحمه الله: شيء المتلف الذي يجب على المتلف فيه القيمة أو المثل شيئان، شيء تجب فيه القيمة وشيء يجب على المتلف فيه المثل. فالأصل فيما تجب على المتلف فيه القيمة الحيوان وكثير من العروض. قال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال فبلغ ثمن عبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصه. وهذا قول عوام أهل العلم. وأما الشيء الذي على مثله فيه مثل ما أتلف مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وما أشبه ذلك، وعلى مذهب مالك والشافعي والنعمان ويعقوب ومحمد وأبي ثور لا نعلم أحدا خالف في ذلك. فإن كان المتلف ماله مثل ولم يوجد في المكان الذي اختصم فيه في ذلك قولان: أحدهما أن عليه قيمته يوم يختصمان فيه. هذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي. قالوا: لأن على الغاصب أن يعطيه مثلها يوم يخاصمه، فإذا لم يقدر على مثلها كان عليه القيمة يومئذ. والقول الثاني: ليس يؤخذ منه إلا مثله يأتي به إلا يصطلح على شيء. هذا قول ابن القاسم صاحب مالك، وقال رحمه الله: الأول أصح. قال رحمه الله: ومن كسر صحفة كسرا صغيرا أو كبيرا قومت الصحفة صحيحة ومكسورة، وكان على الجاني ما نقصها الكسر من الجاني. والجواب في كل ثوب يقطع وشيء من أواني يكسر كالجواب في الصحفة. ولا يستحق الجاني شيئا من الأشياء التي جنى عليها شيء المجني عليه، ولكن يكون على ما عليه ما نقص الشيء المجني عليه. ولا يزول ملك المالك على ما ملكه الله به الحجة. ولا يملك رجل شيئا إلا يشاء ربه أن يملكه إياه إلا الميراث. فأما ما جني عليه من الحيوان وسائر السلع فالجواب في ذلك كما ذكرت، إلا العبيد والإماء، فإنهم إذا جني عليهم يقومون صحاحا قبل الجناية، ثم ينظر إلى الجناية فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحة، كما يعطى الحر أرش الجناية على من ديته بالغا ما بلغ من ذلك، وإن كانت قيمة يؤخذ الحر ديات وهو حي. ولا يملك أحد بالجناية شيئا إلا أن يشاء المالك أن يملكه إلا الميراث. وإذا غصب الرجل جارية قيمتها 1000 درهم فجنى عليها إنسان وقيمتها 1000 درهم ظنن رب الجارية الجاني 2000 درهم، فإن لم يأخذه ضمن الغاصب 2000 درهم، ثم كان للغاصب أن يأخذ الجاني بقيمتها، وذلك أنه استهلكها وهي في يده، وقد ضمن قيمتها. وإذا غصب الرجل دارا لرجل فسكنها أو لم يسكنها فانهدمت الدار، وكان عليه نقص ما نقصها، وكراء مثلها في مدة التي قامت في يده غير مهدومة. وإذا غصب من رجل دابة فأجرها فأصاب من غلتها، أو غصب عبدا فأصاب من غلته فأجره الغاصب فأجرته فاسدة، لأنه آجر ما لم يملك. وعلى الغاصب كراء المثل في المدة التي أقامت الدابة في يده، أو العبد غائبا عن صاحبها وهو ضامن لقيمتها إن تلفت. نعم، باب ذكر الفرق بين السلع التي يجب على متلفها مثلها والسلع التي يجب على متلفها قيمتها. فإن المغصوب والعيان المغصوبة منها ما تضمن بالقيمة ومنها ما تضمن بالمثل. قال الشيخ: الشيء المتلف الذي يجب عليه المتلف فيه القيمة أو المثل شيئان، شيء تجب فيه القيمة وشيء يجب على المتلف فيه المثل. ما الذي يجب فيه المثل وما الذي يجب فيه القيمة؟ قال: فالأصل فيما تجب على المتلف فيه القيمة الحيوان وكثير من العروض لأنها غير مثلية. فقال يقول الشيخ أن الحيوان غير مثلي، لو غصب إنسان ناقة ثم تلفت عنده يضمن قيمتها، ولا نقول لو ائتي بناقة مثلها. لماذا؟ لأن الحيوانات على كلام الشيخ غير مثلية، أو ضمن مثلا أو أخذ سيارة قديمة مثلا مستهلكة، لا يمكن، صعب أن تأتي بمثلها مثل استهلاكها، أو أتى أو غصب مثلا مكتبا أو ما شابه ذلك من هذه الأمور التي هي غير مثلية، أو غصب جواهر، فهذه غير مثلية عند كلام على كلام الشيخ رحمه الله، وإنما يضمن قيمتها. نقول تضمن قيمتها، فلا نقول أرجع مثل الدابة، أرجع مثل السيارة. قال: والأصل بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال فبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، أو فعطي شركاءه حصصهم. هذا الحديث جعله الشيخ أصلا في ضمان القيمة. يقول: هذا الرجل عبد ويملكه ثلاث شركاء، فقام أحد الشركاء فأعتق نصيبه، فإن العبد يصبح حرا كله، وهذا المعتق يضمن قيمة حصة شركائه له. فالشيخ يقول: هنا جاء الشرع فضمنه القيمة، ضمنه القيمة، ما قال له، ما لم يقل له هات عبد آخر اجعلهم شركاء، أو هات عبد بعض حتى تملكهم إياه أي يضمن مثله، لا، وإنما ضمن المعتق، ضمنه قيمة نصيب شركائه. فجعل هذا الحديث أصلا في ثبات في ثبوت القيمة في الحيوانات كالعبيد وغيرهم. قال: وهذا قول عوام أهل العلم، وهذا مبني على المثليات. ما هو ضابط المثليات؟ هل الحيوان مثلي أم متقوم؟ الجواهر مثلا مثلية أم متقومة؟ أكثر الجواهر متقومة، الجواهر في الغالب مثل الأواقيت والزمرجد، هذه في الغالب لا تجد لها مثيل، كل واحدة لها شكل آخر، والماس هذه متقومة ليس لها مثيل، لكن البهائم مثلا أو العبيد هل هم مثليون؟ يمكن يأتي مثل على كلام الشيخ أنها ليست مثلية، وإنما يضمن الدراهم، لو غصب 1000 درهم يضمن 1000 درهم، لو غصب خشبة لها وصف معين يضمن الخشبة. لكن الشيخ يقول أن كثيرا من العروض هي في الحقيقة متقومة. الشاهد من الحديث أنه أمر بالتقويم في حصة الشريك لأنه أتلف العبد عليهم بالعتق، ولم يأمره الشرع بالمثل، هذا على كلام الشيخ رحمه الله. وقال بعض العلماء: بل يضمن كل شيء بمثله أو بما يشبهه حيث أمكن مع مراعاة القيمة. الأصل أنك تضمن شيء مثله، غصب قمحا يرد قمحا، قد لا يكون قمح مثيل لكن يشبهه وقيمته متساوية، غصب سيارة نرد مثلها وإن لم تكن مثلها بالضبط لكن تكون قريبة تشبهها والقيمة متساوية، ما يرد مثلها وقيمتها متباينة. فهذا هو القاعدة، أن كل شيء يضمن بمثله أو بما يشبهه حيث أمكن مع مراعاة القيمة، إلا إن تعذر، إن تعذر المثل كان يكون شيء غير مثلي كالجوار وغيرها فهنا تضمن بالقيمة. وأصل ذلك حديث لما كسرت عائشة رضي الله عنها إناء صفية، ماذا قال عائشة؟ قال: إناء بإناء، فجعل عائشة تضمن الإناء لصفية بمثله. والآن أيضا إيش مختلفة، حتى الاستعمال مختلف، هذا استعمال كثير واستعمال غير، مع ذلك ضمنها إناء مثله، فدل على أن الأصل في الأشياء هو ضمان المثل. وقال تبارك وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من نعم، فجعل قتل النعامة فيه ناقة، أي جعل ناقة مثلية إيش للنعامة قريبة منها، لقوله: فجزاء مثل ما قتل من نعم. فهذا هو الراجح، وهذا رواية الإمام أحمد ومذهب ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وقول عبد العزيز العنبري رحمه الله من السلف. وابن القيم رحمه الله لما أتى لهذا الدليل يستدل به على أن هذا الأحاديث أصل في ضمان القيم في العبيد وغيرهم، قال ابن تيمية رحمه الله أن هذا الحديث ليس من باب الضمان، ليس الحديث أنه أتلف حصص الشركاء بالعتق، ليس في إتلاف، وإنما هذا الحديث من باب التملك بالعوض. فهو الحقيقة كأنه تملك العبد فأعتقه، وذلك ولاؤه لمن؟ له دون حصه. قال فهو تملك بالعوض، ولكن يضمن من باب التملك لا من باب الضمان. كأنه تملك العبد، كأنه اشترى حصص شركائه، فهذا من باب شراء الشيء بالقيمة، أو من باب التملك بالقيمة، بدليل أن العبد قد عتق على من؟ على الشريك الذي يعتق دون شركائه، وولاؤه له بإجماع العلماء، فليس من باب الضمان، وإن من باب التملك بالقيمة. قال الشيخ: وأما الشيء وعلى هذا، فلو غصب شاة، غصب ناقة، غصب سيارة، أنها يرد مثلها مع مراعاة القيمة. قال: وأما الشيء الذي على متلفه فيه مثل ما أتلف، مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وما أشبه ذلك، لأن هذه مثلية، يعني يمكن يتبي بتمر مثل تمر وحنطة مثل حنطة. قال: وهذا على مذهب مالك والشافعي والنعمان أي بحنيفة ويعقوب ومحمد وأبي ثور، ولا نعلم أحدا خالف ذلك، إلا ما ذكرنا رواية الإمام أحمد رحمه الله أنه تجب القيمة مطلقا. الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أن القيمة تجب مطلقا ولا يرد المثل حتى لو كان في الشيء مثلي، لكن الراجح كما ذكرنا هو أنه يضمن المثل ما أمكن، يضمنه بمثله أو ما يشبهه مع مراعاة القيمة، إلا أن تعذر ذلك حينئذ ينتقل إلى القيمة. لكن متى يضمن؟ متى يضمن؟ إذا قلنا يضمن القيمة، إذا قلنا في الأشياء التي يضمن فيها القيمة، متى يضمنه؟ هل يضمنها يوم التلف أم يوم الغصب؟ قد يكون غصبها وهي 1000 وتلفت وهي 2000، متى يضمن؟ أي قيمة يضمن؟ الأظهر أنه يضمن الأعلى من ذلك، إما يوم التلف أو يوم الغصب. وقال بعض العلماء يضمن يوم التلف ومن ابن أحمد، وقال بعض العلماء يضمن يوم الغصب ومن ذهب أكثر العلماء. قال الشيخ: فإن كان المتلف ما له مثل، أي ليس له مثل، ولم يوجد في المكان الذي اختصم فيه، وإن كان المتلف ما له مثل أي لي ليس أي كان متلف من جنس ما له مثل، أي هو مثل ليس ما له النفي، أي من جنس ما له مثل. فإن كان متلف مثلي مثلا ولم يوجد في المكان، يعني كان متلف مثل حنطة، غصب حنطة، الحنطة على كلام الشيخ مثلي، نقول هات حنطة مثلي، ولم توجد في المكان واختصم، قال ففي ذلك قولان: أحدهما أن عليه قيمتها يوم يختصمان، عليه القيمة يوم يختصمان لأنه يوم الضمان. قال: فهذا قول أبي ثور وأصحاب الرأي، قالوا: لأن على الغاصب أن يعطيه مثلها يوم يخاصمه، فإذا لم يرضى على مثلها كان عليه القيمة يومئذ. والقول الثاني: ليس يؤخذ منه إلا مثله يأتي به، يعني ما في قيمة طالما أنه شيء مثلي، حتى لو غير موجود الآن اذهب، إلا أن يصطلح على شيء. أما لو اتفق على أن يضمن المتلف بالقيمة فحينئذ بحسب ما اتفق عليه. قال: هذا قول ابن القاسم صاحب مالك، قال بكر: الأول أصح، أنه يضمنه بالقيمة إذا لم يوجد، ولا نطالبه بالمثل طالما أنه غير موجود في المكان الذي تلف أو الذي غصبه فيه. وعلى قول الشيخ يقول: فيضمنه، قال: فإذا لم يكن يقدر على مثلها كان عليه القيمة يومئذ، أي يوم التلف، عفوا يوم التخاصم. فلو غصبها وقيمته 1000 ثم تخاصم إليه وقيمته 1500 فإنه يضمن كم؟ 1500. أو تخاصم إليه وقيمته 900 يضمن 900. وقال بعض العلماء: بل يضمنه قيمته يوم تلف. متى تلفت العين عندك؟ قال: تلفت يوم كذا، قال: تضمنها يوم تلفها. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء: بل يضمن القيمة يوم الغصب. وقال بعض العلماء: بل يضمن القيمة أعلى ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التخاصم. قال الشيخ: ومن كسر صحفة إناء كسرا صغيرا أو كبيرا قومت الصحفة صحيحة ومكسورة، تقوم صحيحة مكسورة، كسر يسير ينتفع بها يعني لم فتقوم صحيحة مكسورة، ثم ينظر ما الفرق بينهما فيأخذ النقص، فيأخذ الصحفة المكسورة مع الفرق، أي النقص الذي طرأ عليها، وكان على الجاني ما نقصها الكسر من الجاني. إذن يرد الصحفة ويرد قيمة النقص بعد أن نقومها صحيحة ونقومها مكسورة. هذا على قول الشيخ بأن الصحفة متقومة. أما إذا قلنا بأن الصحفة مثلية، نقول: أيها الشخص كسرت الآن يا الصحفة، خلها عندك جزاك الله خير واعطنا مثلها. وهذا هو الراجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إناء بإناء وجعل عائشة تضمن الإناء لصفية رضي الله تعالى عنها. قال: والجواب في كل ثوب يقطع وشيء من الأواني يكسر كالجواب في الصحفة، لا يستحق الجاني شيئا من الأشياء التي جنى عليها الشيء المجني عليه، ولكن يكون عليه ما نقص الشيء المجني عليه، ولا يزول ملك المالك على ما على عما ملكه الله بغير حجة. يعني قول الشيخ رحمه الله أن أي شيء يكسر يقطع، أخذ ثوبا فقطعه أو شقه، نقول ما تملك شيء، مو تقولي بضمن القيمة يقع عندي، لا، ترجعه وترجع ما حصل نقص. فلو كانت الثوب يسوى 10 دنانير ثم شقه أصبح يسوى 0.25 دينار، نقول أرجع الثوب وبربع واضمن الفرق ما بين 10 إلى 0.25، ولا تملك شيئا. هذا على ما قال ذهب إليه الشيخ رحمه الله. ولكن يقول الشيخ: لا يزول ملك المالك عن ملكه عما ملك الله بغير حجة. والراجح والقول الثاني أن ما ذهبت منفعته أو فاتت فإنه إما أن يضمن المثل أو القيمة إن كان غير مثليا، وهذا هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إناء بإناء. ما رد الإناء المكسور إلى صفية، بل أمر عائشة أن تضمن الإناء. وذاك الصحيح أنه إذا ذهبت المنفعة أو فاتت فحينئذ نقول للغاصب: خل هذه عندك جزاك الله خير وأعطنا المثل، هذه ما نحتاجها. هذا هو القول الثاني وهو الراجح وهو الذي تدل عليه الأدلة. قال: ولا يملك رجل شيئا إلا أن يشاء ربه أن يملكه إياه إلا الميراث. يعني هو الشيخ لن يمنع أن يملك الغاصب شيء، يقول لا، يرد حتى لو غصبه وقيمته 10 دنانير وأصبحت قيمته ما تسوى حتى فلس، نقول أرجعه وأرجع الفرق بين 10 دنانير وفلس. لكن القول الثاني أنه لا يرده، إنما يرد مثله أو قيمته كان متقوما. فالشيخ يؤكد هذا، يقول: لا يملك شيئا إلا أن يشاء ربه، وهذا كيف يملكه ولم يشاء صاحبه؟ يعني إلا الميراث، إن الميراث يدخل فيك رغما عنك. تقول والله هل من إنسان يقول لا أنا ما أبي ميراث خلاص؟ لا، خلاص بمجرد موت موبث دخل في ملكك، ثم بعد ذلك تتصرف فيه بما تشاء. قال: فأما ما جني عليه من الحيوان وسائر السلع فالجواب في ذلك كما ذكرت، إلا العبيد والإماء فإنهم إذا جني عليه. طبعا كذلك الحيوان لو أتلفه أو كسره يرده ويرد النقص في قيمته. يقول الشيخ: إلا العبيد والإماء فإنه إذا جني عليهم يقومون صحاحا قبل الجناية، ثم ينظر إلى الجناية فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا، كما يعطى الحر أرش الجناية عليه من ديته بالغ ما بلغ، وإن كانت قيما يأخذ الحر ديات وهو حر، ولا يملك واحد من الجناية شيء إلا أن يشاء المال. طيب، يقول العبيد إذا جني عليهم، هذا رجل غصب عبدا ثم جنى عليه، نقول يقوم العبد صحيحا قبل الجناية، كم كانت قيمة العبد قبل الجناية، ثم ينظر إلى الجناية فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا، نقول هذا عبد جني عليه، قومه قبل الجناية، ثم ينظر إلى الجناية فيعطون أرشها، فيقوم في الجناية وفي غير الجناية. قال: والله قبل الجناية رجل فقي عينه، كان قبل الجناية يسوى 1000، الآن أصبح كم؟ يسوى كم؟ 500. إذا الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته مجنيا عليه 500. قال: فيعطون أرشها من قيمة العبد صحيحا، أي يعطي العبد ويعطي الفرق في قيمته. قال: كما يعطى الحر أرش الجناية عليه من ديته بالغا ما بلغ ذلك، أي مهما بلغ حتى لو كان الفرق هذا أكبر من قيمة العبد. يقول: مثل الحر، هذا حر جني عليه جناية لا قصاص فيها، أو اختار صاحبه العوض والضمان، فنقول نقوم الحر عبدا، نقوم الحر عبدا. قد يكون الحر هذا حر فيه حرفة أو ذكي أو عالم، قيمته أكثر من قيمة دية الحر، يعني هذا عبد أو هذا حر جني عليه جناية وطلب صاحبه إيش؟ ضمان هذه الجناية، كان جناية تعدل، أو كان حتى لو جناية خطأ طالما أنه يضمن ذلك. الشاهد أن هذا الحر ديته 100 من الإبل، نقول الآن لك أيها المجني عليه فرق ما بين كونك صحيح، نقومك عبد، نفض أن هذا الحر عبدا. كم قيمته؟ قال: بقيمته عبد 1000 ناقة، أي قيمة أكثر من الدية، وبعد الجناية صارت قيمته 50 ناقة، نقول تضمن كم؟ 950 ناقة. قال: يا أخي لو قتلتها لضمنت 100 ناقة، تضمني نقول الجناية تضمن ولو بلغت ما بلغت. جناية الحر تضمن ولو بلغت ما بلغت. قالوا كذلك في العبد يضمن الجناية ولو بلغت ما بلغت. قال وإن كانت قيما يأخذ الحر ديات. طيب يقول كما يعطى الحر أرش الجناية عليه من ديته بالغا ما بلغ من ذلك وإن كانت قيما. وقال بعض العلماء القول الثاني أنه يؤخذ نسبة ذلك من الدية. نقول الآن قيمته 1000، لو قوم عدنا صارت قيمته 1000 ناقة، بعد الجناية أصبح يسوى 100 ناقة، كم الفرق؟ 90%. نقول نعطيك 90% من ديتك ونعطيك 100 ناقة، وهذا الأرجح والله أعلم أنه يعطى قيمة من ديتي ولا يعطى أكثر من ذلك. إذا كان نفسه لا يضمن إلا 100 فكيف يضمن بأكثر من ذلك بجناية أقل من ذلك؟ لذلك يعطى ما قيمته من ديته. قال الشيخ كما يعطى الحر أرش الجناية عليه من ديته بالغا ما بلغ من ذلك وإن كانت قيما يأخذ الحر ديات وهو حي. يقول الشيخ لعله سقط من هنا كما ولا يملك عن الجناية شيئا من الأشياء. قال وإن كانت قيما يأخذ الحر ديات وهو حي. شوف يقول لعله سقط من هنا كما يأخذ الحر ديات وهو حي، أي كما يأخذ الحر ديات وهو حي. لو قطعت يده قطعت يداه كم يأخذ؟ رجل فقع عينه وقطعت يده وقطع أنفه وقطعت أذنه، هذا نصف دية والأذن نصف الدية، كم صار دية كامل؟ والأنف دية والعين نصف دية، هذه ديتان نصف. ولو قتل كان يقول شيء يعني كما أنه نعطيه الفرق بين الجنايتين كذلك قد يأخذ أكثر من قيمة الدية فيما جني عليه. فقولكم بأنه لا نعطيه إلا نسبة ذلك من ديته غير صحيح، لأنه قد يأخذ أكثر من دية والنفس باقية، قد يأخذ أكثر من دية والنفس باقية. هذا على تأويل الشيخ رحمه الله. قال ولا يملك أحد من الجناية شيء إلا أن يشاء المالك لأن يملكه إلا للميراث كما ذكر. قال وإذا غصب الرجل جارية قيمتها 1000 درهم أو قيمته 1000 درهم فجنى عليها إنسان وقيمتها 1000 درهم، أي وقت الجناية عليها كانت قيمته كم؟ 1000 درهم. قال ضمن رب الجارية صاحبه المقصود منه الجارية 2000 درهم فإن لم يأخذه ضمن الغاصب 2000 درهم، ثم كان الغاصب أن يأخذ الجارية بقيمتها وذلك أنه استهلكها وهي في يديه. يقول إذا غصب الرجل جارية وقيمتها 1000 درهم لكن وقعت الجناية عليها لما بلغ قيمته 1000 درهم، لصاحب الجارية المقصود منه أن يضمن الجاني 1000 درهم، أي يضمنه قيمته وقت التلف. قال فإن لم يأخذه ما أخذ، قال ضمن الغاصب 2000 درهم ثم كان الغاصب أن يأخذ الجاني، قال ضمن رب الجارية الجاني 2000 درهم. الآن الذي جنى عليه ليس الغاصب، الذي جنى عليه إيش؟ آخر، يعني هذا غصب جارية ثم جاء آخر فجنى عليه، غصبه هي 1000 وجنى عليه الآخر وهي 2000، نقول أنت صاحب الجارية تضمن من؟ الجاني. كم تضمنه؟ 1000 درهم، لأنه أتلف عين مالك وعين مالك كان قيمته 2000 درهم. يقول ضمن رب الجارية الجاني وليس الغاصب 2000 درهم فإن لم يأخذه، إن ما أخذه من الجاني ضمن الغاصب 2000 درهم، لأن الغاصب كان إيش؟ ضامن على كل حال. فإن من لم يستطع صاحب الجاري أن يضمن الجاني فإنه يضمن الغاصب. قال ثم كان الغاصب أن يأخذ الجاني بقيمتها وذلك أنه استهلكها وهي في يديه، ثم كان الغاصب أن يأخذ الجاني بقيمتها، ثم يرجع الجاني على من؟ على الغاصب، على من؟ على الجاني الذي جنى، يعني هذا رجل غصب جارية ثم جنى عليها آخر. نقول أنت صاحب الجارية لا تضمن الغاصب، تضمن من؟ الجاني. إن دفع الجاني قيمتها خلاص تلفت الآن ماتت، إن دفع الجاني قيمتها انتهى الموضوع، الغاصب لا يضمن شيئا. إن أبى الجاني أن يدفع قيمتها أو ما استطاع أن يأخذ منه ضمن صاحب الجاني الغاصب، والغاصب يدفع لهذا ثم يذهب إلى الجاني ويأخذ منه. قال ذلك أنه استهلك وهي في يديه. قال وقد ضمن قيمتها وقد ضمن قيمتها، أي طبعا الجاني يكون ليش إذا هلاك الجاني ما ضمن يضمن الغاصب؟ لأنه أساسا كانت يده عادية فإنه يضمن على كل حال، وأساس التلف حصل وهو في يديه فكان ضامن عليها لها في كل حال. قال وإذا غصب الرجل دارا لرجل فسكنها أو لم يسكنها فانهدمت الدار كان عليه ما نقصها وكراء مثلها في المدة التي قامت في يديه غير مهدومة. نقول اضمن الدار ما حصل فيها من نقص، طبعا الدار قد تشمل الدار والأرض، نقول اضمن البناء الذي تهدم واضمن جميع المنفعة التي كانت في المدة إلى أن تلفت، سواء انتفعت بها أو لم تنتفع بها، أجرتها أو لم تؤجرها، سكنت أو لم تسكن، لأن المنافع كما ذكرنا مضمونة. قال وإذا غصب من رجل دابة فآجرها فأصاب من غلتها، أصاب دابة ثم أجر، غصب ناقة ثم أجرها وأصاب من أجرتها، أو غصبه عبدا فأصاب من غلته، أخذ العبد وشغله وأخذ أصاب من غلته. قال فآجره الغاصب فأجرته فاسدة، طبعا الأجرة فاسدة لأن الغاصب أجر ما لا يملكه، قال لأنه آجر ما لا يملك. وعلى الغاصب كراء المثل في المدة التي قامت الدابة في يديه أو العبد غاب عن صاحبه وهو ضامن لقيمته دينه كما ذكرنا، لأنه يضمن منافع، وهذا والراجح أن العين تضمن نفسها وتضمن منافعها إن كانت مما ينتفع بها. نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله. سؤال سريع، في سؤال؟ نعم. وين؟ أي صفحة؟ أي؟ أي أنه لم يعلم أنها مغصوبة، يعني اشتراها يظن أنه اشتراها من مالكها. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.